شيء اخر تفضل. يتبع نفس السؤال، دلوقتي هناك البعض للسبب ينادي بانه لا تتعلم الفتاه، لا تذهب الى الجامعه مطلقا، كويس؟ وان قبلنا بهذا فمعنى كده ان النساء ما حيكشف عليهم غير الرجال. اي نعم. ومن هنا هتبقى مساله رؤيتنا احنا ومعالجتنا مساله ضروره، ولكن يعني هل يجوز هذا ام يجوز ان احنا يعني في جيل يضحي شيء من التضحيه على ان تاتي اجيال من النساء ويدرس النساء وتتخرج اجيال مسلمات لحفظ وصون الامه فيما بعد؟ ايه، وعند جوينة الخبر اليقين ان شاء الله. على كل حال، والشيء بالشيء يذكر، هذا حديث غير صحيح لكن نعتبره حكمة. وعند جوينة الخبر اليقين، جوابي عن هذا على وجهين، إجمالي وتفصيلي. أقدم الإجمالي فأقول، أليس فيما ذكرت تعريض للرجل أو المرأة للفتنة أم لا؟ طيب، فمن رضي لنفسه أن يكون كبش الفداء فليفعل. ماشي؟ هذا الجواب الموجز. أنا وأنت من باب طبعا إحسان الظن بالأخ المسلم لا يرضى لزوجته ولا لأخته ولا لابنته أن تقف مواقف التهم وأن تكون كبش الفداء، كما أنه كذلك لا يرضى ذلك لأخيه ولابنه ولكل أقاربه. هذا مفهوم إلى هنا جميل. أما التفصيلي فنحن نقول كما قلت تماما، لكن أشكل علي في كلامك الأول حينما حكيت عن بعضهم أن لا يدخلوا الجامعة مطلقا. أنا ما أظن أن أحدا يقول مطلقا، إنما تفصيلا، أليس كذلك؟ إذن لابد من وضع قيد لهذا المطلق. ماشي؟ والحر تكفيه إشارة وتغنيه عن صريح العبارة لنمضي. فنقول إذا لم يكن هناك طريق مشروع ليتعلم المسلم أو المسلمة علما من العلوم المفروضة كفائيا، إذا لم يكن هناك طريق مشروع لتحصيل هذا العلم الكفائي، فنحن نقول إذا تعارض في مسلم أن يقوم بفرض كفائي لكن يقع في مخالفة شرعية، فهل يتغلب عليه قيامه بالفرض الكفائي ولو خالف الشرع أم العكس هو صواب؟ أنبئوني بعلم. العكس. ما هو؟ أن هو يتجنب المخالفة الشرعية. أحسن، انتهى الموضوع. لكن ما انتهى؟ نعرف. المهم انتهى الموضوع من حيث انه عرفنا انه من الناحية العلمية الفقهية انه لا يحسن بالمسلم ان يؤثر قيامه بفرض كفائي على معصيته لربه. ستظل شبهة قائمة، فحلها الآن المثل العربي الذي يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. ثم معنى هذا فيما نحن فيه الآن، ليس كل مسلم على وجه الأرض هو يتجاوب مع حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. ليس كل مسلم هكذا، بل كما يشهد الواقع إن كثيرا من المسلمين اليوم يواقعون المحرم كالشمس في ربعة النهار. طيب، فإذا قلت للناس لا تتعاملوا بالربا، هل كل الناس يستجيبون لك وهو محرم صراحة؟ فإذا قلت لهم يا أخي هون في تعريض للفتنة وكذا إلى آخره، ليس كل الناس سيستجيبون لك، أليس كذلك؟ إذن هنا جاء موضع المثل السابق لكل ساقطة في الحي لاقطة، أي الذين لا يهتمون بمواقعة الحرمات فيقعون فيها هم الذين سيقومون بالفرض الكفائي. واضح ده هنا؟ فإذا الفرض الكفائي قام بأولئك الناس الذين لا يتقون الله فيما حرم الله، فضلا عما قد يكون فيه تساؤل. ثم أريد أن أقول كلمة أخيرة ونحن نقولها في مناسبات كثيرة، ومنها المناسبة التي استغلها بعض ذوي الأغراض والأهواء حينما أفتينا بوجوب الهجرة من بلاد الكفر أو البلاد التي احتلها الكافر إلى آخره. نقول يا جماعة، إذا قلنا بأنه يحرم كما قال عليه السلام، ولا نقول من عندنا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هل يستجيب الناس كلهم؟ عرفنا الجواب، لا. طيب، هل يهاجر الناس كلهم؟ الجواب لا. إذن إيش معنى الاصطياد في المعنى العقير؟ أن الشيخ يدعو إلى إفراغ فلسطين لليهود، سوف لا يفرغ هذا، سيبقى هناك البعثي والشيوعي، والذي لا يهم الحرام والحلال وليس بعثيا ولا شيوعيا وإلى آخره. كذلك أنا سأقول ما قلته آنفا، لا تكن كبش الفداء، لا تجعل ابنك كبش الفداء، بنتك، زوجتك، أختك إلى آخره، ثم لا تخشى أن الفرض سوف لا يكون الفرض الكفائي، لأن هناك من قام بالمحرم يقينا فضلا عن أن يكون محرم في قول فلان، هذه هو مثلا الألباني، وسيجد هناك أناسا يفتونه، ونحن قرأنا بحوثا ورسائل كثيرة جدا أن هذا يجب الدخول في الجامعة. من أجل إيش؟ أن نوجد طبيبات لنتحاشى الوقوع في المخالفة التي بدأ السؤال فيها. نقول نعم، لكن مش نحن، لا نجعل أنفسنا كبش الفداء، وإنما أولئك الذين لا يهتمون بما حرم الله ورسوله فهم الذين سيتبنون فتوى زيد وبكر وعمر أنه لا مانع من الدخول الجامعة ولو كانت مختلطة، لأننا بحاجة إلى طبيبات وإلى صيدليات وإلى آخره. أقول هذا سيقع مع فتوانا الحق والصدق أن هذا لا يجوز إسلاميا، وانتهيت بما عندي، وإياك إن شاء الله وفيك بارك. وين اللي كان بدي يحكي لك ساعة؟ هون. السؤال الأول عن زيارة الأماكن الأثرية. نعم. هذا غالبا يكون بشد الرحال. سامحك الله. أنا قيدته. سامحك الله. لو أنك صمدت كان خير.